فاكرين المعادلة الأولانية؟ أربع حاجات تعملوها يقوم فينا حكم راشد. أنا بقول حكم راشد حتى يعني عشان تبقى المسألة أوضح لكل الناس. إيه الأربع حاجات؟ واحد، أكثرنا تواضعا أمام على في الأرض. اثنين، جعل أهلها شيعا، أكثرنا تماسكا واعتصاما، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثلاثة، قلنا إيه؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم، يستحي نساءهم، ظلم. ثلاثة عندنا، اعدله هو أقرب للتقوى. أربعة، مفسد، فاسد في نفسه، مفسد لغيره، لن تقوم لنا قائمة حتى نكون صالحين في أنفسنا، مصلحين لغيرنا. آدي الوصية، أربع حاجات: تواضع، اثنين اعتصام، ثلاثة عدل، أربعة إصلاح. اتحققوا يبقى استبشروا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر دائما أصحابه إنه نتنفس الصعداء، نحس إنه ممكن الدنيا تمشي صح، يمكن. قال الله: ونريد أن نمن، فإذا أراد شيئا كان، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أحب آية إلى قلبك الآن في القرآن آية واحدة كل شوية بذكر بها نفسي: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. جامدة أوي، بتخلص. أنت فاهم؟ عارف يعني؟ يعني أنت جاي واقف قدام الدنيا دي كلها وانت بقى بتلطم لي وتولول لي: يا شيخنا اسكت يا شيخنا، انت مش عارف اللي فيها، ده شغالين على مش عارف ايه، وحتتفرج على الصناديق السوداء اللي هتطلع. ماشي، انا قلت لك حاجه، كيدوني جميعا، انا بقول لك اهو يا كذا، طلع كل اللي عندك، طلع كل التعابين، كيدوني يا عم، بقول لك اشتغل ما تسيبش ثانيه. بص بقى، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وبالله عليك ما تستنى، بالله عليك ما تنام الليله دي قبل ما تكون عملت لك مؤامرتين حلوين كده على المشي. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اوعى تستنى ولا يهمني، ولا يرمش رمشي، اني توكلت على الله ربي وربكم. ياه، ايه اليقين ده؟ ايه التوكل ده؟ ايه الاستعصام بالله ده؟ ايه ده؟ انا اريد ان تكون شعار المرحله لكل من يريد الخير ويجده صعب في الزمان الملوث: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم.